إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فشرعنا الجمعة الماضية في بحث هذه الظاهرة إلى متى أو وقفة مع الجن. والملخص ما ذكرناه من المحاضرة الماضية وهو يتلخص في النقاط الآتية: أن الاشتغال بموضوع الجن ومعالجة الجن هو مرض من أمراض الفراغ التي صادفت خواء عند بعض الشباب فخاضوا فيه بهذه الصورة الملحوظة، وأن هذا المرض انتقل من خلال طائفة المعالجين، انتقل من الأوساط النسائية التي كانت تحتكف وتتخصص في الكلام في هذا الأمر، أوساط النسائية الفارغة، إلى مجتمعات الرجال، بل إلى مجتمعات الدعاء والمشتغلين للدعوة. وقلنا إننا لا نعمم يعني هذه السلبيات، إنما المقصود ذنبه من يتلفت بشيء من هذه المسالك. وذكرنا أيضا أن هناك خلاف في مشروعية التداوي بناء على قول النبي صلى الله عليه وسلم: لكل داء دواء، وما فيه من العموم. وتكلمنا عن حيرة المريض بين جفاء طبيبه وغلو شيخه، كيف أن الطبيب الذي يتأثر بالمناهج الغربية المادية في التعامل مع هذه القضايا فينكر أمورا هي من صلب الدين ومن صلب العقيدة كالإيمان بوجود الجن وغير ذلك من هذه، أو السحر أو الحسد التي ثبتت بأدلة قطعية حقيقتها، أو التي ثبتت حقيقتها بأدلة قطعية في القرآن والسنة. فما بين جفاء الطبيب وبين غلو الشيخ أو المعالج يحتار المريض بين الفريقين. ذكرنا أيضا أن من مقاصد الشريعة الإسلامية العليا حفظ النفس وصيانتها، وأن الشرع المطهر لم يدع صحة الناس وعافية الناس وجوارح الناس عبثا في أيدي العابثين، يعني يخوضون بهم في بحار من الأوهام والغموض ويعني المجهول الذي لا يعني يمسك بزمام ولا بخطاب، وإنما هو غموض في غموض في غموض، فلا نملك أدلة قطعية على التشخيص بأنه مثل حالة نفس الجني، ولا نملك أدلة تثبت هذه المسالك التي أدخلت على أساليب العلاج الذي يذهبون إليه. ثم نرى مع كل هذا الغموض وكل هذا المجهول، نرى من يتجاسر على أن ينتهك حرمات الله سبحانه وتعالى ويعتدي بالتعذيب والإنهاك، التعذيب البدني بالضرب وبالطاع والكهرباء أحيانا وبغير ذلك من هذه الأشياء الوحشية التي يعني فيها مطالبة لحرمة المسلم وحرمة الإنسان يعني عند الله سبحانه وتعالى وفي شريعته. فالأمر يعني كما ذكرنا من قبل، نحن ننكر على الذين يعذبون الناس في السجود والمعتقلات، ونتلو عليهم الآيات والأحاديث التي ترغب من هذا الفعل وتنذر بشؤم عاقبته، لكننا نغض الطرف إذا سمعنا أن أخا من هؤلاء المعالجين قد أنهك رجلا أو امرأة أو صبيا بالضرب حتى قد يصل إلى يعني إذهاب روحه بحجة العلاج. فأي علاج هذا؟ ما الذي أدرك أنه جد؟ لابد من ضبط هذا الأمر بضوابط واضحة وقاطعة قبل أن تستحل العدوان على المد والضرب، وإلا كنت تقع تحت طائلة التعذير الشرعي أو الحد إذا جنيت جناية تستوجب الحد. فالأمر ليس فوضى، وإنما العدوان على أرواح الناس وصحة الناس وأبدانهم، والذي وقع في كثير من الحالات من الحق، فهذا إجرام وهذا انحراف وهذا عدوان على حرمات المسلمين، وليس هذا علاجا واضح. يعني سمعت من سائق يعني من يومين فقط يعيش في الساحل الشمالي يعني ان امرأته بعدما تزوج بشهر تقريبا اشتكت يعني من المرض، فذهب بها الى الطبيبة صرفت لها دواء. وقبل ان تستكمل العلاج الذي يعني وصفته لها الطبيبة، اذا باحد هؤلاء يتطوع ويقول لا ذاك من الطب والثاني تروح هناك اخوة معالجون يعالجونها لعل بها مثل الجن. مثال بسيط يعني مرض عضوي عادي جدا يقول لعل كل ذهبة الجن فجأة تحصل للجماعة المعالجين بالجن، فذهب إلى أحدهم قرأ عليها عن طريق المسواك ثم بعد ذلك ما حدث شيء، فقال لا ده يظهر أنه جن أخرى، لعله جن أخرى. طيب ولعله جن موجود لكن لا متعمد أن لا ينطق كما فعل آخرون في جريمة قتل مماثلة، أو لعله لا يوجد جن أصلا، فده المسألة مبنية على الترجي لعل وعسى. فإذا نحن لا نملك دليلا فما الذي فعله هذا المعالج، ويكذبه غيره من المعالجين الذين يزعمون أنهم تخصصوا وتفوقوا وتدربوا وتمرسوا في هذا المجال، يرتكبون هذه الأخطاء التي تنبني على الأجسام بجهل على إدراك حرمات الناس. فقال له أحضر لي عودا مثيلا كي يعني أضرب هذا الجني الأخر الذي يرفض أن يتكلم. فيقول ذهبت إلى شجرة الزيتون، ويبدو أنه من المعلوم عند الذين يعيشون في الصحراء ما قال عود حامي، يعني عود شجرة الزيتون عود حامي، التقيت عضوا عودا طويلا هكذا ويلسع لسعا مريضا. فأخذ يضرب المرأة على ظهرها ضربا مورحا ودون جدوى وما نطق الجنين الأخر. فالمهم أنه حينما عاد إلى البيت وجد ظهر المرأة أخضر إخضر تماما من فترة الضرب، فقال لها هذا يدل على ان الضرب وقع عليك انت مع الجنين. قالت نعم. قال هنا ما منعك ان تتكلمي؟ قالت انا كنت مستنيه حتى يتكلم. اوهموها ان في جن وسيطر عليهم هذا الوهم الذي تكلمنا عنه الاسبوع الماضي، وكانه صار الوهم حقيقه لا تقبل الجبال حتى انه لا يستحل الضرب. وهذا طبعا هذا بدا يتقصى منه كما ضرب يضرب بجهله وعدوانه، والا يصير الامر فوضى بهذه الطريقة. ومتخصصون في كتب الإصبع الكبير، متخصصون في هذه الأشياء التي يفعلونها عالم من الجهل ومن الجهلة ومن المعتدين على حرمات المسلمين بهذه البدعة التي ابتدعوها. فحتى المرأة اقتنعت أن في جن فهي تعي وتتحمل ولا تريد أن تتكلم انتظار أن ينفق الجن الذي يلبسها. فطبعا يعني هذه من النماذج، ولا شك انا اعتقد انني لو فتحت حوارا مفتوحا وكل واحد يحكي ما لديه من القصص بل من المآتي، اظن ان عندكم رصيدا كبيرا من هذه المآتي، لكننا نكتفي فقط بضرب الامثله التي تكفي عن يعني تكتبنين عن التفاصيل. فاذا تحب النفس احترام صحه الناس والحرص على مقولها ان هذا ليس امرا ثانويا بل هو من المقاصد العليا في الشريعه الاسلاميه. هناك مئات من الأحكام الشرعية تحوم حول صيانة النفس وحفظ الروح وحفظ البدن. ثم تكلمنا عن أن مس الجن حقيقة، نحن ما ننكر مس الجن، ولكن نقول هي حقيقة لكن شوهتها هذه الشعوذة وهذا الدجل وهذا يعني الانحراف. فمس الجن حقيقة، لكن كما ذكرنا الحالات الحقيقية التي فيها مس الجنين الحقيقي هي حالات قليلة جدا جدا بالنسبة لما يحكى من الحالات الوهمية. وذكرنا أسباب يعني شيوع هذا الوهم في مضى. قلنا أيضا إن الإنسان عنده ولوع، حينما تكلمنا عن أسباب انتشار هذه الظاهرة كان من الأسباب أن هذا الموضوع موضوع شيق وموضوع جذاب ومغري، ويزجع غريزة أو فطرة في الإنسان هي حب الاستطلاع والفضول والولع باستكشاف ما غيب عن الإنسان. الإنسان دائما عنده تعطش إلى أن يعلم شيئا عن العوالم الغيبية وعن ما يحدث في المستقبل وعما غاب عنا من يعني المخلوقات أو الحقائق هذا الوجود. فالإسلام أشبع هذه الفطرة بأنه وسع رفعة العقيدة ومد مساحتها بإخبارنا عن كثير جدا من الأمور الغيبية لتزدع هذا الميل في الإنسان. فكان هذا كان هذا السبب هو حب الاستطلاع والفضول لاستطلاع هذا العالم الغامض عليه بالنسبة إلينا، كان أحد أسباب شيوع هذه الظاهرة. إذا أردت أن تجمع هذا من الكهول والاستطلاع إلى هذه العوالم الغيبية لا توجد نافذة يمكن أن نطلع من خلالها على الغيوب إلا نافذة الوحي فقط. لا يمكن أبدا أن نطلع على الغيوب ونقطع بالصدق هذه المعلومات إلا من خلال نافذة الوحي المعصوم. أما ما عدا ذلك فلا أمل قطعا في التطلع على الأخبار الغيبية إلا عن طريق يعني الوحي الشريف. فالقرآن الكريم تعرض لموضوع الجن ممثلا في الشيطان بصفة أساسية وفي كيده بني آدم وفي شياطين الإنس والجن، وفصل تفصيلا مهما جدا هذا هو الذي ينبغي أن نشتغل به، عداوة الشيطان لبني آدم وأن الشيطان يقف وراء كل شرك وكل معصية وأن جنوده يعني لا يستأون يعني يجتهدون في إضلال الناس وفي الفساد بينهم إلى غير ذلك. فنحن مطالبون بمحاربة شيء الشيطان بالاستقامة على طاعة الله. يا بني آدم لا يخرج لكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة، وهكذا. نحن إذا فصلنا الكلام في هذه القضية هذا موضوع أساسي لكن ليس موضوعنا الليلة. عداوة الشيطان وكيف نواجه هذا العدو، كيف نكون على حذر، كيف لا نقع في المعاصي. هكذا القرآن فصل الحذر من تلبية الشيطان ويعني إضلاله إيانا سواء في العقيدة أو في العبادات أو في الأخلاق أو بغير ذلك من المثل. كان هذا الموضوع الذي فصل القرآن فيه تفصيلا عجيبا جدا وكذلك السنة. أما موضوع الجن وحقائق عالم الجن فكما أشرنا من قبل عرض القرآن لهما لها بالتفصيل في سورة الجن ثم في سورة الأحقاف في سورة عابرة. وما عهدنا أبدا لا من الصحابة ولا من السلف الجنات في موضوع الجن بهذه الطريقة المرضية وبهذه الطريقة الوبائية التي انتشرت وصرفت الناس عن الواقع الذي عاشونه باعتباره من بني آدم إلى واقع من الخيال، خيال وشيء غائب عنا. وأغلب المعلومات التي نتداولها ليس لها مصدر معصوم وهو الوحي كما ذكرنا، إلا ما هو أخبار إما من الجن أو من السحرة أو من يزعمون أنهم قد تمرسوا وتدربوا في هذا المجال. لكن أين الخبر المعصوم الذي وتستهل كثيرا في أن نشرب كما هذه من المعلومات دون أن نتمحص ونتحرر المنهج السلفي الذي نزعم أننا ننتسب إليه؟ فمثلا إذا قلنا للأخ مثلا نريد دليلا معصوما على أن الجني يطرق بالقرآن قد يدهش لأنه صار حقيقة مخلدة، لكن من أين لك هذا؟ من أين أتيتم بأن القرآن الكريم يحرق الجن؟ أين الدليل؟ لن يجد دليلا، إنما إحنا تكون معلومات من القرآن الكريم بعيدة تماما عن تأييد مذهب، لأن نحن نريد احترام المنهج العلمي في مثل هذه القضية. أين الدليل على هذه الأشياء؟ أين الدليل على هذا الضرب المبرح بهذه الطريقة؟ هل الشريعة التي حرمت العدوان وحرمت الصيام على بدن المؤمن وروح المسلم تبيح في نفس الوقت هذا العبث وهذا الانتهاك لحرمات المسلمين بالصورة التي يعني نراها ولا تصل إلى القتل في كثير من الحالات؟ أين العقول؟ أين المنهج السلفي الذي يزعم أننا ننتسب إليه؟ فإذا يعني موضوع ولع الإنسان معرفة الغيوب كان المدخل الذي من خلاله أراد هذا الموضوع، لأننا نسينا أننا لا نتلقي الأخبار إلا من الوحي المعصوم أخبار الغيب، وفتحنا نافذة جديدة غير نافذة الوحي. أخبار تأتينا عن مجهول، عن عالم المجهول جني، هذا إن كان جني، إن كان جنيا بالفعل لا نعرف من هو ولا كيف هو، وإن نعيش في عالم من الوهم ونصدق هذه الأشياء أن الجني يسلم وبعدين يقول طيب انا يعرض عليهم بالكلام اسمك ايه اسمه جرجس مين اللي بعتك الشرود اللي بعتني ونفتح يعني مجال من الاشياء خيال في خيال. وذكرت لكم الاسبوع الماضي قصه هذا الشخص الذي يدعى محمد اسماعيل من الاقاصير يدعي ان معه قرين النبي صلى الله عليه وسلم وانه يصحح له الاحاديث ويضاعفها وانه يستفيد في كل الامور ويعطيه الفتاوى التي من اجل توحيد الصف المسلم وتوحيد المسلمين ويدعو عن القرين النبي صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله، يعني بمجرد قلم نشكر على كل جهود المحدثين الذين يعني بذلوا الارواح والانفس والاموال والسهر الليالي والرحله لطلب العلم، كل هذا يلغى بمجرد قلم لان عندنا قرين الرسول عن السلام المزعوم. هذا القرين المزعوم يخبرنا مباشره عن الرسول عليه الصلاه والسلام. يعني كان مثل يعني اذا ما كان اسهل الامر لماذا تعبوا انفسهم المحدثين؟ ب بالجرح والتعديل والصوابط والاصطلاح والرحلة والسهر، لماذا تعبوا أنفسهم؟ فكان بسهولة يعني نستقي من هذا المعين الحي المباشر وصفة يعني أعلى إثبات في العالم، ده هو واحد فقط وكان يتلقى من النبي عليه الصلاة والسلام. هذا أبدا كان رأي أكثر من علماء المسلمين فعل هذا أو قال بهذا أو اعتبر هذا مثلا مصادر العلم. إذا كان يعني الإنسان إذا كان يعني يعرف بالغفلة وبالعدم التركيز في مجالس التحديث لا يؤخذ خبره، ينام في المجالس أو بيته أو لا يركز فلا يقبل خبره ويقبل في قصده. فكيف يعني يتلقى من شخص من الكائن المجهول؟ نحن لا نجيب متأكد من جن أصلا، وربما نفس الشخص الذي يتكلم. وإذا كان جنيا من أين لنا أنه مسلم؟ أجبر أنه مسلم. أين الشهود؟ أين الذين عاصروه كي يعني يثبتوا لنا إذا كان مسلما ثم حتى لو كان مسلما كيف هو؟ كيف عدالته؟ كيف ضبطه؟ كيف حفظه؟ كيف كيف كيف إلى آخره؟ فكيف نستطيع أن نتخلى عن يعني هذا المنهج العريض الأصيل الذي تشتد عليه أمة المسلمين كما قال اليهودي مرجليون ليفتخر المسلمون ما شاءوا بعلم حديثهم، علم لم تعرف الدنيا لها نظيره، علم الحديث علم لم تعرف الدنيا. ثم نأتي في هذه الخزعبلات ونقول إن نعم قرين الرسول عليه الصلاة يعني الحقيقة تنازل وانحطاط عن المنهج السلف الطريقة، ما كان الإنسان يتصور أن نصل إلى هذا المستوى. ما الفرق بيننا وبين الصوفية؟ إيه الفرق بين الصوفية؟ إحنا نقارن بين منهج السلف ومنهج السلف ومنهج التلقي ونقول السلفيون القرآن والسنة بفهم السلف الصالح إلى آخره، ثم نقول ننتقد الصوفية بأن عندهم مصادر أخرى الكشف والإلهام والذوق والوجه إلى والمنامات إلى آخره، ونقول نحن نختلف معهم اختلافا اساسيا في منظر التلقي. اليس هذا انحراف في منظر التلقي حينما نزعم اننا نتلقى من العالم الجني الغيبي من خلال نافذه غير نافذه الوحي المعصوم؟ اي نعم. ايضا ذكرنا ان هناك عوامل اخرى مسؤوله عن يعني اشاعه هذه الظاهره، ذكرنا في مقدمتها هؤلاء الطائفه من الدعاه الذين نشروا هذه الظاهره في بدايه الامر وتجلوا فيها الأشرطة وخطب الجمعة دون اعتبار وحذر من طبيعة الجماهير الفاضلة للغلو في هذا الجانب بالذات، جماهير العوام. وللأسف أيضا لأن كل طلبة علم المدعومين الذين خاضوا في هذا الأمر ليل نهار ليل نهار وصار شغلهم الشاغل وانصرف حتى عن واجبات الدعوة وعن واجبات التعلم إلى موضوع الجن كما فصلنا الأسبوع الماضي. فكان ينبغي على هؤلاء الدعاء ليراعوا طبيعة العوام وطلبة العلم الذين هم في الحقيقة عوام وليس طلبة علم، أنه عندهم قابلية للغلو في هذا الأمر. فكان ينبغي إما أن توضع ضوابط لهذا الأمر أو لا يفرض أصلا. فكان ينبغي أن يحصل إشراف جماعة من العلماء على هذه الأشياء. أيضا قلنا أن المعلمين أنفسهم كانوا عاملا أساسيا في نشر هذه الظاهرة. المؤلفون الذين ألفوا عشرات الكتب عشرات الكتب، يعني لو احصاها احد حتدين على المئة او مئتين كتب كلها عن الجن سوق رائدة، وكل من هك ودف يكتب عن الجن مغامراته مع الجن حوار مع الجن المسلم كنجوز ومش عارف وهذه الاسماء شفت طاقة شخصية اسمه كنجوز عرفت جن اسمه كنجوز سبقت على اي اساس وبادي كتاب كامل على هذا الحوار. ما الذي يعني ما الدليل على صدقه بما الرسول عليه الصلاه والسلام لما قال صدقك وهو كذوب؟ الرسول عليه الصلاه والسلام مؤيد بالوحي فهو عرف حكم لنا انه كذوب بهذا انه صدق بهذا واضح، لكن قال وهو كذوب يعني اشاره الى ان طبيعه الجن الشيطان طبيعته الكذب، ذكر صيغه المبالغه. فما بالنا نتمسك بعلم الصدقه ونغفل الطبيعه الاصليه، يعني الصدق بالنسبه اليه استثناء، اما الاصل الذي ينبغي ان نصحبه في كل ما ياتينا به من اخبار فهو انه كذوب. اي نعم. قلنا ايضا ان موضوع اشرطه الكتب لجلسات هؤلاء المعالجين ايضا ساهمت بدور كبير في ادغام الراي العام بهذه القضيه، بجانب جلسات الشباب فيما بينهم جلسات السمر والحكايات والمغامرات للجن، ثم ايضا حضور جلسات العلاج بدافع الحضور كما ذكرنا، ثم ايضا دخلت في هذه الجلسة بعض الصحف الحزبية التي تريد ان تروج ركودها وتعالج هذا الركود بأن تلفت أنظار الناس بأي شيء. وتطور الأمر الآن الحزب الأحرار يعلق يعني إعلانات في كل مكان بطريقة عجيبة جدا، مش عارف المركز العلاجي القرآني، ويتفكرون وراء القرآن، يتفكرون كما ركبنا وراء القرآن، يتفكرون القرآن مفضل ومجنة لإرهاب الناس. إياك أن تتكلم أنت عن ذلك أنك تكون القرآن ليس في الشتاء، لكن في القرآن أعظم شفاء لجميع الأدواء بدنية وروحية ونفسية وكل شيء. لكن هذه الطريقة التي يعني يمارسونها والتي يفعلونها ويتفكرون وراء كلمة القرآن الكريم ليذكروا ويقصوا يعني عدوى لهم وانتهاك حرمات الناس. علاج حتى الخطوبة المتكررة. يعزفون على الأوتار الحساسة عند الناس. نعم. قلنا أيضا إن حالات النفس موجودة، النفس الحقيقي نحن لا نكرها، لا نكرها، الذين لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من النفس. و يعني الطب الغربي طب الحاجة من ناحية الإيمان، ولا يؤمن بالله ولا يؤمن بالقرآن. الطب الغربي لا يعترف مثلا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري لابن آدم نجر الدم من العروق، فنحن لا نستند إلى أنكر، مع أنه في الحقيقة لو الطب الغربي احترم الحقيقة العلمية لا حكم على نفسه بإيه كما يسمونها في الطب يعني حالات يخرج إيدي وفتت يعني إيه غير معلومة السبب، أغلب حالات الجن غير معلومة السبب، فهذا وقوف عند إيه؟ عند حدهم، أن معناها إن إيه؟ إن هذا شيء نحن نجهله، فجعل هنا حالة نسبية، لكن ليس بحق أن يمكن، هذا هو المنهج العلمي، فهذا ليس مجاله، هو مجاله التعامل التجريبي مع الحالات المباشرة ومع، أما أن يعني يغتر الإنسان بما وصل إلى العلم حتى يصل ينفي حقائق غيبية، فهذا ليس مجاله، وليس يعني تخصصه، أي نعم. قلنا ايضا ان بعض المرضى بل اكثر المرضى يقعون خليفه الايحاء الذاتي، حاله زي مثل حالات الهستيريا تماما، يسيطر على المريض وهم لان عنده مثلا ذبحه صدريه، عنده شلل وهو في حاله رئيس عنده شلل كما الامثله فيما مضى. فنفس الشيء هو من كثره ما سمع الاشرطه وسمع المحاضرات وحفظ الحوار والسيناريو بكل دقه بالضبط، فمجرد ما جاء يقرأ القرآن هو ينتعل بنفس الكلام اللي سيطر عليه، سيطر عليه تماما. ولذلك أقوى دليل على ما نقول من أن أغلب الحالات حالات وهمية، أنك لو سلكت معه وسيلة الإيحاء والتأكيد بثقة أن هذا مجرد وهم، تجد نتيجة إيجابية كثيرة جدا من الحالات. إذا سلكت هذا العلاج الطبيعي وأخذت الأسباب العادية في صرفه عن هذا الوهم وإقناع بالموضوع لا يجب أن يكون وهي سيطر عليه وليس أكثر، وأنه سليم تماما ومعافر. وأما الأعراض الذي عنده أعراض، نحن لا نقول أنه بيجرد، يعني هو إذا كان بشد خفقان في القلب أو عرق أو اضطراب أو غير ذلك من الأعراض الأرق المعروفة أو القلق، فهذا له تفسير سد طبعا معقول جدا، يعني فهو الأعراض موجودة لكن سببها ليس الجن، سببها ليس مرض عضوي لكن سببها مرض نفسي، لأن مركز الخوف يعني في المخ بجوار المركز اللي هو العصبي الذاتي هذا، فإذا اشتعل هذا يؤثر على الذي بجواره اللي هو الجهاز العصبي الذاتي فيحدث هذه الأعراض، مش أكثر من كده، لأن المركزين قريبين من بعض فتحدث الأعراض، لكن الأعراض سببها أساس النفس وليس لها عضوية، معروف هذه الأشياء. وحط التشخيص او اتقان التشخيص لا شك ينعكس على العلاج الصحيح ويؤثر اختلاف العلاج، لان اغلب الناس اذا دخلوا في هذا الخط يدخلون معافين من الجن، والى بس النهايه يخرجون وقد لبسهم 100 جن بسبب هذا، بسبب الاخوه، بسبب جهلهم، بسبب انحرافهم في التشخيص. هو بيدخل سليم نتيجه التصرفات التي يفعلونها في الاخر فعلا كما ذكرنا في الايه الكريمه فزادوهم رهقا، وأنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن فزادوهم رهقا، فيتمادى الجن وبالفعل يتسلطون يعني عليه. نعم. ذكرنا أيضا ظاهرة تستحق التسجيل، وأنا أعتذر طبعا عن الإطالة في حتى الآن نحن في المقدمة، اختار المضى لأن ربما كثير من الإخوة لم يحضروا معنا يوم الجمعة الماضية. وذكرنا أن هناك ظاهرة تستحق التسجيل ولها دلالتها وهي ان اغلب من فيهم الخير لا يستمرون في هذا الخطر. اذا بعد وقت معين بيبدا يتراجعون لان فيهم خير لا يتركون. وهناك كم من شخص كان يشرع له بالبنان في علاج هذه الحالات اذا به يعني يندم على ما فعل وعلى خوضه في هذا المجال ويقطع صلته به تماما ويشتكي من العناء الشديد الذي حصلناه ايضا الاسبوع الماضي. وحينما ذكرنا اثار هذه الظاهره على المعالج نفسه كيف يمكن يضحكون على بعض الشباب فكانوا عالم حالة من حياتي يقول له هنجيب لك فلان لا إلا فلان أنا بس هيشرفني بالقرآن إلا فلان طبعا وده بجن أن يكتبه ويزيد في شغالي كانت قضية إلا فلان نحن بنخاف منه نحن كذا ويتراهن في نفسه أنه قاهر الإنسان والإنسان واضح أيضا. أيضا ذكرنا آثار هذه الظاهرة على المرضى المدعوين لأنهم في الحقيقة أغلبهم ليسوا مرضى هم أسرى وتسلط عليهم فأفرز لنا هذه الحالات. قلنا ايضا ان هذا المجال مجال غامض السلف ما استغنوا به هذا الطريق لا فتحوا عيادات تخصصيه لعلاج الجن ولا مراكز ولا واحد قاعد في مكان ينتظر الناس تاتي ويكتب كروت الوظيفه معالج القران الكريم واضح وكشف 10 جنيه وينفع مقدما ويحدد مقدما وهذا الكلام كانها يعني عيادات. من فعل هذا من السلف؟ من فعل هذا من السلف؟ يعني يا من تنتسبون الى السلف وما كان سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه وهو كان ممن يعني مستجاب الدعوه ورسول الله دعا له ان يستجيب الله دعوته وليس القرني لا فتح مركز لعلاج الناس وتفكر وراء من استطاع منكم ان ينفع صوت الاخر صحيح يعني الرقيه مشروعا في هذا الغلو انا اقصد الغلو لاننا كما ذكرنا كثيرا ما نبدا من حيث انتهى الشرع ونتمادى في الافراط او في يعني التفريط فالسلف كان فيه المجال وكاع ولكن ما فتح مركز وتعالوا لي وانا ادعمكم بقى ونفعل بكم كذا وكذا. فقلنا ان هذا الموضوع يقتنفه الغموض والضباب وعدم وضوح الرؤيه ما البدايه الى نهايه ما في اي شيء واضح الواضح فقط هو ماذا؟ هو ما تخير بالقران والسنه الرقيه الشرعيه المنضبطه والملتزمه بمواضيع الشرع في موضوع العلاج بالرقيه. الإنسان يرقي نفسه قبل رجلا صالحا لا بأس أن يطلب منه أن يرقيه هذه الأشياء كلها هو الشيء الوحيد الذي قام عليه الدليل. أما كل ما عدا هذه الأشياء التي يقولون فيها فلا يعني يفسدها دليل لا عندنا دليل قاطع نستطيع أن نجزم به أن هذه حالة خلاف جنية. هناك حالات قليلة فعلا تستعمل الاستنتاج لتأكد هذا جنية يعني شخص أمي مثلا لا يقرأ ولا يكتب ولا معروف عنه تماما ثم إذا به يتكلم لغة إنجليزية في غاية القوة مثلا واضح بصوت رجل أو امرأة أو غير ذلك مما يخالف جنسه فطبعا هذه ماذا يكون مصدرها؟ يعني أدلة واضحة حسية أننا نسمعها بالأذن كلام حسي يدل على أن يعني هناك جنة بالفعل واضح لكن كما ذكرنا هذه الحالات قليلة. أما ان واحد يتكلم بصوت طفل او صوت امراه ممكن ان المريض نفسه يقلد هذه الاصوات هو سمع نواويل طويله ان حاضر كل الكلام اسمك ايه اسمي كذا طب تسلم ولا لا طب هتخرج ولا لا انا احبها ولا اريد ان افارقها طب تخرج وهي تنتهي بالاخر يخرج من صبعه وتكسر له عظم رجليه وهذه الاشياء كما يعني تعرفون. ذكرنا ايضا بدع المعالجين واحوالهم كيف انهم توسعوا في موضوع الرقى توسعوا في موضوع النشر حتى دخلوا المنطقه المحرمه منطقه السحر والاخذ باساليب السحره كما يعني سنفصل ان شاء الله. قلنا ايضا ان يعني ظاهره احتراق العلاج بالقران الكريم هذه ظاهره يعني جديده وانتشرت بطريقه يعني ليست من يعني سلوك السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم في شيء. نوهنا ايضا بباب عظيم جدا من ابواب الفتنه وهو فتنه النساء وكيف يمكن الشيطان يستدرج بعض هؤلاء الناس لان الناس العوام جهله ممكن مره تاتي بمفردها ثم يخلو بها وبحجه العلاج تفتكر يعني اشياء يعني عجيبه جدا يعني سبحان الله يعني جرائم توجب الحج يعني بسبب هذا الاجرام وهذه الكبائر بحجه العلاج بالقران الكريم حتى يصل الى ان بعضهم يدهن الجسد بدون حائل عن طريق هذا الآية الذي قرأ عليه. فهل يعني هناك يعني أكثر من هذا يعني هل يصنع الشيطان في أكثر من هذا من اللعب بعقول الناس ويعني يطول فيهم في هذه يعني الكبائر؟ ذكرنا أيضا أن بعض المرضى كما قلنا بعضهم يكون شاب الناس وهذه نادرة وقليلة جدا، وبعضهم يكون نتيجة الوهم الهستيري المسيطر عليه فيتقن تمثيل الدور الذي قرأ فيه كثيرا وسمع فيه أشرطة وتكلم فيه كثيرا، وبعضهم يعني يكذب متعمدا الكذب لمصلحة يعني شخصية كما حكيت لكم عن هذا الشاب الذي شك أحد الإخوة الحضور يعني في أنه متلبس بجن، وكل نفس الكلام أنت مين أنا سلمان أنا مسلمان أنا مش عارف أنت إيه نصراني، طب تخرج قصة وتسلم ومش عارف تسلم أشهد شهادتين، كل القصة الطويلة العربية التي تحفظونه جميعا. ثم في اخر الاخ يعني من الحضور قال لو انت كذاب تعال هذا انت ما عليك جن، قال نعم الحقيقه ان ليس عليه جن، مع ان هذا الكذب راجع على الذي وعليه وراجع على الحضور جميعا، لكن هذا الاخ كان عنده بصيره واضح، فقال له فعلا انا بدات لان ابويا بيني وبين ابي بعض المشاكل فاريد انه يعني يخفف عني الوقت قليلا، فادعيت يعني ان انني ايه ملبوس بس ايه فالدعوه مش مشكله. حكينا لكم ايضا قصه هذه المراه التي كانت تشتكي من زوجها البخيل برضو قعد يعالجها نفس الموضوع ونفس المراحل، وفي النهايه بعد ما وجد اي تحسن اي تحسن في الحاله قال لها يعني هل يعني ايه حقيقه الامر انت استجابه اللي عندي خلص في العلاج؟ فقالت انا في الحقيقه انا افعل هذا وامثل ان انا ملبوسه نتيجه ان زوجي رجل بخيل جدا يعني في شديد البخل، حتى انه يقيس الزيت ازازه الزيت بالمسطره بالسنتيمتر، شوف التاريخ كان مني. هكذا نحن يعني علاقه اهل الايمان بالشياطين علاقه القهر والاذلال كما روي في الحديث فيه ضعف رواه الامام احمد في مسنده ان المؤمن لا يمضي شيطانه كما يمضي احدكم بعيره بالسفر، يعني كما تاخذ بنصيحه البعير وتقهره وتذله فكذلك المؤمن هكذا يفعل في شيطانه يقهره ويذله لا ان يخاف منه لا يمضي، وبعضهم قال يمضي يعني يجعله هزيلا، ان المؤمن كثر ذكر الله ذكر الله فكان يجعل الشيطان هزيل ضعيف ماجد الفوز فيتغذى ويسمح. ايوه اليس يعني ابليس هذا الاخ الشخص ده يقول لك اسمي دلوقتي عند ابليس عن طريق الفاتيكان راح الفاتيكان الاول بعدين راح يعني لابليس من إبليس هذا؟ ليس إبليس هذا هو الذي فر يوم بدر يعني صارخا فقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله، كان الكذب يقتله. فما دلنا إذا كان هذا الرأي بتاعه إبليس فبلغ بذنوبه ثم أضعف وأذل وأحقر. أين فيعني المخرج والسبيل هو أن نحقق قوله تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب الخير. فنقول للناس اتخذوه عدوا لا يصلح معاه لا هدنة ولا الإحسان إليه ولا المصانعة ولا المدراء، ما يصلح مع إبليس إلا طريق واحد فقط هو اتخاذه عدوا. معنى اتخاذه عدوا يعني أن لا نطيعه في معصية الله سبحانه وتعالى. فمن هذا المدخل نقول للناس التلفزيون كله فساد، وإذا أردت أن تطيع الله ينبغي أن تحمي نفسك من فساده، تضيع الصلاة كفر وكذا ونفاق وكذا وكذا. مش نحن نربط التزامه بالعلاج بمعنى أنه بعض المزاج بعض الناس يقول لك ما بلقاش فايدة رح رجع الصور وشغل التلفزيون، فإحنا مش نطيع الناس فتعالى ونكذب بالدين علشان العلاج فإذا قضيت الحاجة خلاص. لا، وصلت المدخل يكون دعوة إلى العبودية لله سبحانه وتعالى وليس إلى تحصيل هذه يعني المطرح. نعم. فنتلقى قول الله سبحانه وتعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، وقوله تعالى وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، كله بيدور على السحر دلوقتي واللي بيعلمه الجن الفجر ياتي من الله سبحانه وتعالى حق إياك نستعين. أي نعم. وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، الداعي لله سبحانه وتعالى بالدعاء وبالذكر وبالإجهاد الطاعة يكشف ما بك من شر. وقال تعالى حكينا عن حديث النجار إن يريدني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينصرون. وقوله تعالى قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. أيضا. وقوله تعالى وما اصابكم من مصيبه فبما كتبت ايديكم يعني وغير ذلك من يعني النصر. ايضا من التنبيهات المهمه وكنا ذكرناها من قبل ان ينبغي ان نتعامل مع هذه الحالات بصفتنا بشرا بشر تعامل مع الواقع الذي انت فيه. واضح؟ اذا اصبت بمرض كان بنا للطبيب الاخصائي فبسبب تسلط فكره تسلط الجن يظهر هناك ابتداء الى المعنيين بذلك دون تمييز ولا تفرقه بين الساحر والمشعوذ وبين من يعالجون في القران الكريم ودون سلوك الاسباب العاديه مثل الذهاب الى الاطباء المتخصصين في الامراض العضويه والنفسيه. نعم. مثال مثلا التعامل الغير بطريقه غير عاديه هذا الذي يكتبوه في الاعلام التقريبي حزب الاحرار مشعوذين يقول لك شارك فشل الخلطه المتكرر يعني لك فشل الخلطه المتكرر واحده خطبت وفشلت الخطبه او الخطبه نعم اول شيء يظهر عليه طبعا تقليدا للنساء هذا كله تقليد لعجائب النساء الجميلات هذه التقليد الان اصبح معترف بها حتى من الرجال اول شيء واحده خطبت اكثر مره ولم يتوقف يبقى فيه تحكي على طول مسهل يبقى خطيبها الاولاني اللي مش عارف كان ايه هو اللي عملها ده وكلام يعني بهذه الصوره يعني المعروفه. لا احنا نتعامل مع الواقع ومع الحقيقه ونفرق عن الاسباب. ممكن يكون هذا الخطيب من النوع الذي هو يعني متلاعب غير جاد مثلا ممكن يكون الزواج لم يتم لانه عاجز عن تقديم مستلزمات يعني الزواج. ممكن ان المكانه السهله دي لا ترغب مثلا في يعني الزواج يعني يبحث عن السبب الحقيقي الذي ادى الى ذلك ويشتغل السبب. اما ندخل في مجال غامض ويعني مبهم ولا حدود له نقول سحر مش سحر ونفتح ان هذا الشخص وفي ذلك احتمال المصلحه ممكن او لما نظنها مصلحه نقع في الشرك عن طريق ازاء المصلحه وهؤلاء الناس فيعني ينبغي على الانسان ان يتعامل مع الاسباب العاديه. الزواج العادية مرض يعني تذهب للطبيب اي نعم ويعني اصبح عادي جدا واحد يسمع يعني بعض الاخوة كان يسألني مرة يقول لي الاخت اصلها كانت نفسيتها تعبانة شوية فضربتها يعني كده على الجهاز عشان يطلع وكسرتلها صباعها ويتكلم ان هو شيء عادي ما عملش جريمة هو كسرلها صباعها وبيحكي بقى بالفضل في الحديث كانه شيء عادي جدا. شيء عادي جدا فيعني كما ذكرنا يعني حتى اذا كان هذا نوع من التخبيط فالرسول عليه الصلاه والسلام يقول ايه لم تتخبط ولم يعلم منه طب فهو ضامن انت مسؤول عن هذه الكنايه. ولولا غياب الشريعه الاسلاميه ولولا التغاضي عن الاخطاء مثل هذه الاخطاء لعقدت الشريعه على الاقل يعني عقوبه شديده لهؤلاء الناس العاجزين بصحه الناس وبجوارحهم. هذا عدد من قال هذا يبقى هذا الدفع عن اسرائيل هذه الفوضى يعني هذا يعني لا شك الاسلام يعني بريء منه. خلاصه من الكلام في هذا الموضوع ان حالات تلبس الجن وهذا كلام يذكره احد الاخوين النفسيين الملتزمين يقول ان حالات تلبس الجن ثابته بالكتاب والسنه ولكنها ليست بهذه الكثره والممارس لمهنة الطب النفسي يلاحظ أن معظم الحالات التي تتردد للعلاج لها مسار مرضي محدد وتسلسل منطقي واضح واستجابة معقولة للأدوية المتاحة رغم خطورها. يستجيب العلاج والعلامات واضحة كلها تماما أن هي مرض نفسي أو مرض عضوي واضح. والطب النفسي الآن طبعا ليس يعني كما كان من قبل يعني الطب النفسي الآن عبارة عن واحد زائد واحد يساوي اثنين في وضوح كامل في قواعد التشخيص وعلامات التشخيص. يعني بعد التقدم الهائل في هذا المجال فننبغي ان نضيع الظن بهذا المجال الذي عظمه الشرع وحسن على السعي الى اهل الخبره والثقه من يعني الاطباء. ثم يقول واذا كانت هناك نسبه من الامراض النفسيه ما زالت اسبابها الحقيقيه غامضه فهذا يدعونا الى البحث والدراسه والوصول لاسبابها وليس اضر علينا من القاء كل الامراض على تلبس الجن او السحر او الحسد لان ذلك يوقف حركه الاجتهاد والبحث البشري ولو كان الحال هكذا لما اكتشف علاج مرض واحد. يقول ايضا من الصعوبه على اي شخص ان يجزم بان حاله معينه هي من تلبس الجن ولم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه عالج كل الحالات على انها تلبس جن او سحر او حسد ولكنه عالج بكل الوسائل عالج بعض الحالات بالعسل وعالج الاخرى بالكي وعالج بالحميه وعالج بالحناء وعالج بالعصابه من راسه الى اخره وامر صحابته بالذهاب للطبيب وهو رسول الله ودعاؤه مستجاب ولكنه يعلمنا الاخذ بالاسباب اذا فالتعميم والتعكيم الذي يمارسه بعض المعالجين الان ما هو الا جهل بالدين بالدين او بالدفع او كلاهما معا. ثالثا ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال من اتى كاهنا او عرافا فصدقه فقد كفر بما انزل على محمد وما يفعله الكثيرون من المعالجين البدائيين اليوم لا يخرج عن كونه عرافا او كهانا لانهم يجزمون بتلبيس الجن والجن غيب عنا والجزم بالغيب عرافه. وإذا كان بعضهم على علم فالغالبية على درجة شديدة من الجهل، وإذا كان بعضهم تقيا فالغالبية على غير الجادة، وليس هناك رقابة على ممارستهم لذلك، فالمريض المسكين إن أتاه إلى أحدهم فهو يرمي نفسه في المجهول. رابعا أن الاستعاذة من الجن ومن السحر ومن الحسد أمر بسيط، علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم على قراءة المعوذتين وآية الكرسي وباقي أبعاد الصباح والمساء وبتسوية العلاقة بين الإنسان وربه دون الحاجة إلى وسيط. وهذه الأدعية يقرأها الشخص المريض نفسه أيا كان نوع مرضه أو يقرأها عليه أحد أقاربه وأصدقائه البخاري ولا يكون هناك شخص بذاته يتولى هذه المهمة ويتخذها وظيفة وإلا أصبحت كهانة صريحة. خامسا ليس هناك ما يمنع بل انه من الضروري بين اخذ الدواء الذي يطلبه الطبيب المتخصص وبين الدعاء وقراءه القران والرقيه الشرعيه لا مانع على الاطلاق بجانب الاسباب العاديه ان تعاطى العلاج بالقران الكريم وبذكر الله سبحانه وتعالى والرقيه الشرعيه التي علمنا اياها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل هذا من امر الله كل هذا من القدر ان نحارب القدر بالقدر سواء القدر تداوي بالأدوية أو تداوي بالقرآن الكريم الذي قال تعالى فيه وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. أما الأخذ بشيء مع إهمال باقي الأشياء فهو من قبيل النقص فالإنسان جسد ونفس ولا يمكن الفصل بينهما وللجسد لا يفيده وللنفس ما يلائمها. أيضا يقول ايضا الدكتور عبدالطاق ابو ردة في بحث له قيم جدا حول هذا الموضوع ننتقد منه بعض العبارات بسرعة منها مثلا يقول الاصل في المرض اي مرض ان يبحث عن دوائه في الاسباب الكونية الظاهرة المقدور على فهمها وتفسيرها ولذا لا يصار الى البحث عن علاج اخر الا عند العجز. اين وسنرى ان الحالات المنقولة في السنة كلها فيها الاشارة الى ان ما بهؤلاء المرضى قد اعيا الاطباء علاجه على انه لم ينافي هذا ان يحصل الاقتران بين العلاج المادي والروحي الذي لا يتناسب سماعه مع الاخذ من اسباب الظاهرة. ذلك ان الالتجاء الى الله سبحانه وتعالى وسؤاله الشفاء شفاء مريض مصاب بالمرض غير معروف اللجوء لله سبحانه وتعالى ودعاء الله والرقية لا يقتصر على حالة العجز عن تحقيق الإسلام وهذا الفصل أيضا غير موجود في الإسلام إن نحن نعتمد فقط على الأدوية ونهمل جانب الرقية وجانب العلاج بالدعاء وبالذكر. واضح الإنسان بدن ونفس وروح البدن يعالجه الطب والروح يعالجها القرآن ما في يعني داعي أبدا للفصل بين هذين الركنين. الالتجاء الى الله سبحانه وتعالى وسؤاله شفاء مريض مصاب بمرض غير معروف لا يقتصر على حاله العجز عن تحقيق شفائه بل ان ذلك الالتجاء يرافق عمليه العلاج للمرض سواء حصل الامل بشفائه او العجز عنه انما يسوغ الاقتصار على العلاج الروحي ويترك الأخذ بالأسباب الأخرى التي وضعها الله سبحانه وتعالى في صورة قوانين طبيعية. وجاءت الشريعة بالتأكيد على أن الأخذ بها لا ينافي التوكل على الله، بل إن عدم أخذها إنما هو عجز وتواكل منهي عنهما شرعا ومستنكران عقلا وقطعا. يقول أيضا الإقدام على وسائل العلاج الروحي الزائدة عن الدعاء والتعوذ والرقية من غلظة وشدة وانتهاء وتهديد من المعالج موجهة ظاهر المريض لا يحل إلا بعد أن يثبت أنه لا علاج له في الطب، أي حتى يستيقن بأن سبب هذا المرض غير أبوي، وأن يكون المعالج ممكنا أيضا بسلامة تصرفه، وأن تكون عاقبة ذلك مطابقة لما رآه، وإلا لم يكن بمنجاة من الانتصاف والتعزير. أين ثم ذكر امورا يعني من المعوذات المعروفه التي تعالج من الغش الشياطين وقراءه المعوذتين وقراءه الايه الكرسي وسوره البقره والايتين من سوره البقره الى غير ذلك من الاذكار يعني المعروفه في هذا المجال. هنا ثم وجه اليه للدكتور عبد الستار ابو وكه في نهايه هذا البحث بعض الاسئله منها، مثلا كان يخاطب هو بعض الاطباء، كان موجود حاضر الاطباء بهذا الكلام، فسئل من احدهم نحن نعتقد بالجن باعتبارنا مسلمين، والسؤال طبعا ده ادق ان احنا نقول باعتبارنا او بصفتنا ولا بقى كلمه كمسلمين التي تقال التشبيه كمسلمين، لكن بصفتنا مسلمين نحن نعتقد بالجن باعتبارنا مسلمين، الا انه ما هو الدليل المستخرج من الشريعه على ان الجن قد يصيب يسبب الامراض وخاصه الامراض العقليه النفسيه، وما هو الدليل على ان الشفاء يتم باستخراج او طرد الجن؟ الجواب ورد بعض الاحاديث الصحيحة التي تدل على ان الجن قد يتسلطون على رعاه الناس ويسببون لهم احوال مرضيه لا يجدي فيها العلاج الطبي، وورد ان بعض هذه الحالات عولجت لتقويه نفس المصاب، وذلك بالتعوذ بالادعيه وزجر الجن المتسلط عليه، ولا يقوى على ذلك الا من كان قوي الايمان والعزيمه حتى يكون سلطانه على الانفس الشريره اقوى من سلطانها. فإذا تخلص المصاب مما كان يعاني دل ذلك على جدول العلاج هذا، وإن درجة هذه الحديث تصبح الأخذ بها عملا ولم تصل إلى درجة أن يبنى عليها اعتقاد، يبنى الأخذ على التواتر في قضية أخرى. كيف نتعرف على ان الجن مسيطر على شخص ما؟ الجواب اذا اصيب الانسان بمرض او خلل في جسمه او عقله فان السبيل التي دعت اليها الشريعه هي الرجوع الى المختصين من الاطباء، فاذا لم يجد العلاج الطبي فانه من المحتمل ان يكون سبب الاصابه او المرض غير قضي، فيضم اليه العلاج الروحي من مثل الادعيه والاذكار وتقويه نفس المصاب والتغلب على تسلط النفس الشريره المؤثره عليه. سؤال: هل مسموح التعلم بكيفية الاستخراج او التخلص من الجن؟ الجواب: ليس هناك امور خاصة تحتاج الى تعلم او تعليم، بل كل ما يحتاج اليه العلاج هو الدعاء بالادعية المأثورة وترداد الاذكار الواردة، مضافا الى ذلك صلاح المعالج وتقواه وقوة نفسه. يشير ايضا هنا يقول إن الجوانب الروحية والدينية في العلاج للأمراض عامة والنفسية منها بخاصة هي العنصر الدائم الدائم في العلاج مهما تبدلت وسائله الأخرى الخاضعة لمواقعات التجارب والكشوف. يقول أيضا يعني نكتب البحث شرعا بعد قليل يعني لأن نريد أن نذكر منه الآن لأنه يتعصب أكثر من هذا. يقول أيضا في كلامه عن العلاجات الروحية الغالبية، يقول: ومن الواضح أن العمل بالشيء أو تركه من آخر غير التضليط والجحود، يقول: حين نقرر تميز العلاج الروحي ونشير إلى بعض الصور الغالبية لا نلتزم ولا نقبل من صوره إلا ما ثبت شرعيته بالنصوص الصحيحة بعيدا عن الخرافات والأوهام، وذلك منهج واضح لأن الإسلام قد وضع الأسس الكثيرة لإبعاد صور الدجل والاستغلال التي يختارها كثيرون ممن يستغلون حال ضعف المريض واستسلامه لكل من يلوح له بعلاج. وإن تسليط الأضواء على المنهج الصحيح كفيل بإزهاء الباطل حتى يذهب الزلل الجفاءات وبإحقاق الحق حتى يبقى، وهو ما كان قائما على أدعية وتأويلات مشروعة وهادئة، ولا بد أن يؤدي إلى ضعف الشوائب التي علقت بهذا العلاج بسبب الغموض الذي يستغله بعض المشعوذين. إنما جاء في الطب النبوي من علاجات روحية في المرض والوجع والنجرة والإصابة بالعين مما صح فيه الحديث كله قائم على دعاء الله مباشرة دون وسيط، بأن يلهم الإنسان دواء السبيل للوصول لعلاج ناجع. فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله سبحانه وتعالى، وهذا الدعاء يظهر من المريض أو مما يتوسم فيه استجابة دعائه بعيدا عن حمل التمائم والحزن. ثم يقول أيضا: وهناك شعار يمكن رفعه في الدعوة إلى رحابة الصدر بهذا العلاج، وهو مستمد من قول النبي صلى الله عليه وسلم تعقيبا على استعراض بعض الرقى المتداولة وإقرار ما كان منها خاليا من الشوائب المخلة بالعقيدة أو السلوك الإسلامي، حيث قال صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. وإن تسليط الأضواء على هذا النوع من العلاج إتاحة أو إباحة للنفع، كما أن من ينكره عن جهل مضمونه ومستنداته يوصد بابا للنفع ويصد عن سبيله. يعني هنا يرد على الأطباء الذين يذكرون العلاج القرآني وبالذكر والعلاج الروحي، يقول هذا الرسول عليه السلام يقول: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، ما دام في انضباط بالضوابط الشرعية المعروفة. فهذا هذا الباب يغلق على الناس هذا الباب من أبواب العلاج الحقيقي، وهو علاج الروح بالقرآن وبالرقى وبالأدعية. واضح؟ ثم يفصل في يعني البيان أن التوحيد هو أعظم علاج، نشر التوحيد وتعليم الناس التوحيد أعظم يعني علاج ووقاية من هذه الأشياء. أخيرا نركز على العلاج الأمثل باختصار شديد ونجمع متفرقات ما مضى. يعني نقول نحن لن نعاتب الشياطين والجن على أن زادونا رهقا، لأننا نحن الذين يعني ضخمنا في هذه الصورة المرضية والوبائية. العلاج الأمثل هو بالوقاية بالرقى والأذكار والاستقامة على شرع الله سبحانه وتعالى. الآن نحن نحتاج إلى اتخاذ إجراء قارم. يعني الإخوة اللي بيبيعوا الكتب مثلا يتوقفوا تماما عن أي يعني جناح اللي بيستخدموه، كل مكتبة جناح للجن، نريد أن نكف حتى لا تروج هذه التجارة التي جلبت علينا هذا البلاء. نقاطع كتب الجن، نقاطع التأليف في الجن، نقاطع أشرطة الجن. في مجالسنا لا نحضر مجالس المعالجين ولا ونمتنع عن الكلام تماما في هذا الموضوع. إيمان هذا الموضوع وإحماده أفضل يعني شيء. التراب كل ما هو على الأرض مستقر ما في مشكلة، لكن كون تثيره وتحركه فيملأ الجو يعني يؤذي الناس. أفضل علاج هذا هو تحقيق التوحيد والدعوة إلى التوحيد والتوكل على الله سبحانه وتعالى. توعية الناس بالشركيات المنتشرة بالدجل وبالشعوذة بالعراقة والكهانة والسحر وكيفية صيانة العقيدة والتوحيد من هذه الشركيات. أيضا تجنب الوحدة والفراغ القاتل الذي يعني ساعد في نفس هذه الظاهرة. وأخيرا الالتزام بالجماعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاطية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.